النبي بحسنه وجماله أثنى بنات الحور. يا حاضرين كلكم صلوا معايا عليه والبركة هتعمنا ولدتنا في الأسرور. أبدأ بسم الله وأقول بتحكي عن راجل طيب راجل صالح وكان بايع طبعا الدنيا بالآخرة والمهم في اللي يزهد في الدنيا اللي توحد الله. وكان اسمه الشيخ طايع. وفي يوم من الايام قاعد كده الراجل الطيب قدام بيته بس شاف غلام صغير كده فايت عليه كده بس يودع عمال يبكي ونظر له كده نظرة كده وقال له ايه وحزين وقال له انت بتقول ايه بص له بصه كده وهذا الغلام وقال له ايه اسمع قال له يا عم انا شفتك قال له يا عم انا شفتك وجوعه وعيني مالوش نصيب قال له يا وقريبي فاتوني بيقول له انا كنت امي وابويا ويا اخواتي رب سواك مركبة والمبشد دعاتي رب سواك مركبة والمبشد دعاتي والمركبة اتكسرت والايجار الاتي ما حد منهم نجا الا انا وحدي وفضلت وحدي اقاسي المر في حياتي. انت بتقول ايه؟ نظل الولد كده وقال له ايه؟ بقول له والله انا وابويا وامي واختي راكبين في المركب وجم شويه ريح طبعا المركب اتكسرت وكل لوح راح في وادي ابويا غرق في البحر وامي واختي وانا اللي فضلت على الدنيا. الراجل بص له بصه حلوه كده فيها الحنان وفيها المحبه وقال له ايه؟ تعال يا اخوي. قال له نعم. قال له ابوك وامك ربوا في البحر واختك. قال له الثلاثة راحوا ضحية في البحر وانا اللي فضلت على الدنيا. الراجل الطيب اللي هو الشيخ طيب بص للولد كده بصة وقال طب ما تزعلش يا اخوي. وقال له ايه؟ قال له انت لسه شباب النبي ما كان بيرعى الغنم. قال انت تيجي تسرح وتروح فيهم. قال له اسمي اسمي مطيع. اسمك مطيع وانا اسمي طايع. بقى طايع ومطيع. والراجل الصيف كده خد الولد عنده كده وعنده شوية اغنام صار الولد يسرح ويروح فيهم وكان الولد يقدم الخير على هذا الرجل الوحيد. كان مطيع وكان سنة واثنين وثلاثة. ونرجع للشيخ طايع كان عنده ايه؟ اسمع. الشيخ طايع كان له بنت حلوة واسمها اشواق كانت جميلة وجمالها محير العشاق. الله يبارك فيك. فحبها وحبته وزادت الاشواق. كتم في قلبه هواها وصبر على الصبر احسن دواء للعاشق المشتاق. البنت اشوق حبت مصيح ومصيح حب اشوق، حب من رافع السماء، يعني حب شريف اللي بتوحد الله. وبعدين اسمع كتير قوي على قلبي بظل كتير يدالي الحب، في ظل كتير يدالي الحب، وازاي بقى يعلين ضده ولا كان شيلوه في الحب شفيع. البنت حبته وهو حبته، لا هو قادر يقول لها بحبك ولا هي قادره تقول له انا بحبك. وفي يوم من الايام كده اسمع صلى على النبي بس يا حبيبي. اي والله تعالى. ولما قابل مطيع نور العين اشواق، فقال لها بحبك وزادت الاشواق. من يوم ما شفتك وانا قلبي خلاص حبك، وخايف اقول ولا عيد لا يكون نصيبنا فراق. ايه يا اشواق؟ بص شاف اشواق عماله تبكي. بتبكي ليه؟ قالت له اه انا بحبك من قلبي وانت بتحبني من قلبك، بس هقول لك يا مطيع. وقالت له البنت ايه؟ قالت له اللي بكيني، قالت له اللي بكيني فيها خطبني، قالت له اللي بكيني فيها خطبني، وابويا وفي الشباب دلوقتي. انا مشبوكة لناس خلافك يا مطيع، بس انا بحبك حب من رافع السماء. واعمل ايه في الشبكة ديت؟ والبنت طلعت لمطيع وقالت ايه؟ بتقول له انا بحبك ومهما الناس يلوموني وافضل احبك كمان لو اهلي بعدين يا اشواق. وقالت له ايه؟ بتقول له انا بحبك ومهما الناس يلوموني وافضل احبك كمان لو اهلي عادوني، ولا اخدش غيرك ولا اخدش غيرك ولو بالمال يتقلوني، ولا اخدش غيرك ولو بالمال يتقلوني، وعصى ابويا العزيز ان كان يفرقنا ويكون موافق لنا صغيرة حضره النبي عاوزين نشوف الولد ده قال ايه. اظن ساعه البنت ما قالت له هعصى ابويا واللي جابه ابويا وهضحي عشانك انت يا مطيع. الولد قال ايه؟ قال يا سلام بابوها ياكلني عيش وملحه ويربيني ويعطف عليا والبنت تعصى ابوها علشان انا. شوف الشرف وشوف الولد من الناس اللي بيقول عليهم ايه. اسمع بيقول الشهد لما يقع على الارض ما بناكلوش والحلو لما يروح شرفه ما بنعزوش. والورد لما بيقبل بندوس وما نشموش. واللي يكون الامانة المولى ما يحبوش. قال بقى هتحصبوها علشان انا واجلب لهم السبب والسعد في البيت والاذيه. لا والله اي والله يفتح عليك. طلع النهار وخد بعضه اللي هو مطيع. لا مطيع ده طبعا طيع شافه ولا اشواق شافته راح فين ولا جه منين. والواد ضحى. اسمع يا اخوي والواد ضحى بتعبه وعرقه 3 سنين عشان ايه؟ العيش والملح اللي بتروح له. شوف الادب. وغلام صغير وخد بعضه وفضل ماشي في الطريق. قد ايه؟ يوم واثنين وثلاث. لا لقمة طعام ولا شراب يا بنت وحيد الله. وربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حسنا. لا مية يشرب ولا طعام ياكل. صاحبنا ميل على الارض كده وبكى بدم العيون كده. وقد ايه؟ صلوا على رسول الله. اسمع بيقول صبحت يا ناس ع الدنيا وحدان بقت غريب البلاد من غربة حيان. بيقول صبحت يا ناس ع الدنيا وحدان وبقت غريب البلاد من غربة حيان. اشككلي من يا زمن اشككلي من يا زمن يا مفرق الاحباب امتى اشوف الحبايب وارجع لهم ربنا بيقول في الحته دي. اسمع بسم الله يا صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيلبي طبعا دعوات العبد اللي بيطيع ربنا. وصاحبنا ضحى بعرقه وتعبه وقال يا رب ربنا اجب دعوته لوحد الله. بص شاف منظر عظيم كده في وسط الجبال شاف ايه؟ وبعد لحظه ما لا يراهن بيت الواحد الفاريه اللي بتوقع النبي توقع عشان ما تقول والله عشان ما تقول بص كده شاف ميه وحته طبعا مقطوعه جبل ساعة ربنا ما جاب له الميه فحزن قام على الميه عطشان الواحد يصبر على الجوع انما الا الميه اللي بتوحد الله وصاحبنا بعد ما شرب ربنا جاب له ايه كمان يا سلام اسمع ربنا وجد له نخله في هذا المكان فيها الثمر فيها الرطب بقدره الواحد الرحمن وهو واقف كده يمد ايده كده ياكل من الثمر العظيم عبدي اطيعني اجعلك ربانيا تقول الشيء كن فيكون فهو طبعا خاف من ربنا وصاحبنا طبعا شاف المنظر ده نخله وميه عمل ايه اسمع شرب مطع وارتوى من ميه حياه الناس وجدنا خلفه تلقطب واستوى بأمر رب الناس أكل مطع ويشرب لما حمد ربه الرازق اللي في الدنيا بيرزق جميع الناس صاحبنا شاب مطيع المية والرطب عمل ايه عمل له خير وأعز عمل له خير وأعز